فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قالون واندرج معه ملك درج. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أبو عمرو بالإبدال ولم يندرج معه أحد. لاحظ أن إبدال الهمز للأصفهاني مستثنى. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. خلف عن حمزة بترك الغنة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال.